إلا كل ختان كفور ولا يجحد بآياتنا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن Thank you.